وإذا قامت وجدتها ميتة، ومنهن من تأتي بطفلتها وتجعلها في جنبها في الليل، وتنقلب عليها في الليل وتموت البنت ولا تشعر الأم لأنها كانت نائمة. والطريقة السليمة هي أن الأم تنام في مكان مستقل، والبنت تنوم في مكان مستقل ويكون قريب من الأم، بحيث يعني أن لو حصل مثلا يكون لها كرسي تنوم فيه، سرير تنوم فيه، وبحيث أن لو حصل من البنت مثلا تصيح أو ما إلى ذلك الأم تتنبه لها. أما بالنظر إلى هذه المسألة بعينها فالأم هي السبب في وفاتها، وعليها الدية والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وبالله التوفيق. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ويتجدد اللقاء إن شاء الله مع فضيلته بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.